Oh, Thank you. إن يوم الفصل كان فذوقوا يا بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل فلا تنهر. Thank you. الله صلى الله عليه وسلم أشرف العرب والأعجام عليه الصلاة والسلام. نعم يا حبيب الله تعالى. Well, no.